الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل لرب المال أن يرجع في عقد المضاربة بعد شروع العامل في العمل؟ ليس له ذلك. حسن، قال رب المال للعامل: قارضني على 10,000 ريال على أن يكون لك من الربح 2,000، فهل يصح القراض؟ لا يصح. حسنت، لا يصح. نعم، لا يصح. خسر العامل في المضاربة بغير تفريط منه، فهل يضمن رأس المال لرب المال؟ لا يضمنه. حسنت، عقد رجلان عقد إيجارة وكان الثمن بعيرا شاردا، فهل يصح العقد؟ لا يصح. حسنت، أجير على رعاية غنم، هل يده يد أمانة أو يد ضمان؟ يد أمانة. حسنت، إذا ادعى موت شاة فهل يصدق؟ نعم يصدق. نعم، تفضل شيخ. اسم الأبيات: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي البشار رحمه الله تعالى: أضمن إذا خالفت مرعا مشترط كصانع في نفس مصنوع فقط، إن نفسه لصنعة قد نصبا ولو بلا أجر على ما غيبا، ولم تقم على الهلاك بينه أو أحضر الصنع على ما عينه، إن لم يكن على الكراء مرتهن أو قبض الأجر فهذا مؤتمن، وكاريا بهيمة فيضمن إن كان أكراها لمن لا يؤمن، أو زاد حملا أو مسيرا أو جبيله الكرائين إذا لم تعطبه، أو عطبت اختار البهيمة إما الكرائين وإما القيمة. حسنتم. قال رحمه الله: واضمن إذا خالفت مرعا مشترط. إذا قال رب الغنم: لا ترعى في المكان الفلاني خوفا عليها من لصوص أو سباع، فخالفه الأجير فتلفت، فإن الضمان يتوجه على الأجير وتلزمه القيمة يوم التلف. وقد سبق في أول الباب أثر حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: ألا تجعل مالي في كبد الرطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. يعني لو قال رب المال للعامل: لا تذهب بمالي إلى الوادي الفلاني أو إلى طريق كذا لأن به لصوصا مثلا، فخالف فتلف المال، فإنه يضمن، لأن هذا شرط معتبر. قال: كصانع في نفس مصنوع فقط، كما يتوجه الضمان على الصانع لكن في المصنوع فقط دون غيره. فمن استؤجر على طحن قمح في وعاء فادعى ضياع ذلك، فإنه يغرم ما يطحنه فقط دون الأوعية، لأنه فيها أمين ولا ضمان على أمين، هي عنده بمنزلة الوديعة. وكذا لو أعطي كتابا لينسخ منه كتابا آخر فادعى ضياعهما فعليه ضمان المنسوخ، لأنه من صنعه الذي أخذ عليه أجرا دون المنسوخ منه، لأنه عنده بمنزلة الوديعة. هذا المشهور: إن نفسه لصنعة قد نصب، محل ضمان الصانع إذا نصب نفسه للاصطناع كخياط وحداد ونجار ونحوهم. أما إن لم يكن منتصبا للعمل وهو الخاص، خاص برجل والخاص بجماعة مخصوصين، فلا ضمان عليه. فالصانع الذي نصب نفسه للاصطناع كالخياط مثلا يعطى قماشا ليصنع منه ثوبا فيتلف عنده، فالأصل أنه أمين لا يضمن، هذا الأصل. ومثله الصائغ والحداد والنجار ونحوهم، هؤلاء كلهم الأصل عدم ضمانهم، لكن فقهاء المذهب قالوا بتضمين الصناع للمصلحة وسد ذريعة الفساد. ووجه المصلحة في تضمين الصناع أن الناس لهم حاجة إلى الصناع، والصناع يغيبون على الأمتعة في الغالب ويكثر فيهم التفريط، فلو قيل بعدم تضمينهم لأفضى ذلك إلى ضياع الأموال وقلة الاحتراز، فكانت المصلحة في تضمينهم. نقل الإمام الشاطبي رحمه الله في اعتصام أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا يصلح الناس إلا ذاك، لا يصلح الناس إلا ذاك. قال: إن نفسه لصنعة قد نصب ولو بلا أجر، يعني إذا كان يأخذ أجرا نظير صنعته، بل ولو نصب نفسه ليصنع لغيره بلا أجر، سواء كان بأجر أو بغير أجر، على ما غيب فيما يغاب عليه كالحلي والثياب. أما ما لا يغاب عليه، الذي يغاب عليه الذي يمكن إخفاؤه، أما ما لا يغاب عليه كسفينة أحرقت قبل كمال صنعها، أو جدار هدم بحادث، فلا ضمان عليه. قال: ما لم تقم على الهلاك بينة. الضامن الصانع يضمن ما غاب عليه من مصنوعاته إذا ادعى الضياع أو التلف، ما لم تقم على الهلاك بينة، ما لم تشهد بينة عادلة بأن الضياع أو التلف كان بغير تفريط منه، فإذا شهدت البينة بذلك فلا ضمان عليه. إذن محل تضمين الصانع إذا كان قد نصب نفسه للاصطناع، سواء كان يأخذ أجرا أو كان لا يأخذ أجرا، وكان ذلك فيما يغاب عليه، إلا إذا شهدت بينة عادلة بأن الضياع أو التلف كان بغير تفريطه، فهنا لا ضمان عليه. قال: أو أحضر الصنع على ما عينه إن لم يكن على الكراء مرتهن أو قبض الأجر، فهذا مؤتمن. إذا أحضر الصانع الشيء المصنوع لربه على الصفة التي عينها له، هنا حالتان: إما أن يكون دفع الأجرة أو لم يدفع له الأجرة. إذا كان دفع له الأجرة، إذا كان دفع له الأجرة وتركها عند الصانع وديعة، فلا ضمان عليه إذا تلفت أو ضاعت، لأن المصنوع صار وديعة عنده ولا ضمان على الوديع. أما إذا لم يدفع له الأجرة فإنه يكون عنده بمنزلة الرهن، فعليه ضمانه. هذا قوله: أو أحضر الصنع على ما عينه. إذا أحضر الصانع الشيء المصنوع لربه على الصفة التي عينها له، فلا يخلو من حالين: إما أن يكون لم يدفع له أجرا، وإما أن يكون قد دفع له أجرا. إذا كان قد دفع له أجرا وتركه عنده عند الصانع، فلا ضمان عليه إذا تلف أو ضاع، لأن المصنوع صار وديعة عنده ولا ضمان على الوديع. أما إذا لم يكن قد دفع له أجرا فإنه يكون عنده بمنزلة الرهن، فعليه ضمانه. فصورة مسألة أن الصانع أحضر الشيء المصنوع لربه على الصفة التي عينها له، وترك صاحبها، ترك صاحب السلعة السلعة عند الصانع، فهنا هاتان حالتان: إذا كان دفع له الأجرة فهي وديعة عنده فلا ضمان عليه، وإذا كان لم يدفع له الأجرة فهي بمنزلة الرهن فعليه الضمان. هذا قوله: أو أحضر الصنع على ما عينه إن لم يكن على الكراء مرتهن، إذا لم يدفع له الأجر كان بمنزلة الرهن فعليه ضمانه. أو قبض الأجر، فهذا مؤتمن: إذا كان قد دفع له أجرة عمله فإنه يصير أمين على المصنوع، فإذا ادعى الصانع الضياع أو التلف فإنه لا يضمن، لأن المصنوع عنده وديعة. قال: وكاريا بهيمة فيضمن. الكراء ملك منافع الحيوان البهيمي بعوض، ومثله مثل الحيوان الدور والسفن ونحوها. أما ملك منافع الحيوان العاقل فإجارة، يعني يقولون استأجر الرجل واكترى بهيمة واكترى دارا، هذا عرف خاص يميزون به بين الإجارة والكراء. في الرجل يقولون استأجر الرجل، في الدار يقولون اكترى دارا، وكذلك في الحيوان يقولون اكترى بهيمة. قال: وكاريا بهيمة فيضمن إن كان أكراها لمن لا يؤمن. من اكترى بهيمة ثم أكراها لغير مأمون، هذا المكتري الثاني غير المأمون ادعى ضياعها أو تلفها، فإن ضمانها يتوجه إلى المكتري الأول الذي أكراها لغير المأمون. قال: أو زاد حملا أو مسيرا أو جبيله الكرائين إذا لم تعطبي. أو زاد حملا، اكترى دابة ليحمل عليها مثلا 5 كيلوغرام مثلا، فحمل عليها 10 كيلوغرام مثلا، أو اكتراها ليحمل عليها قمحا فحمل عليها حديدا مثلا. قال: أو مسيرا، زاد مسيرا، اكتراها ليركب بها مسافة 100 كيلومتر فسار بها مسافة 400 كيلومتر. أو جبيله الكرائين إذا لم تعطبي، إما أن تعطب وإما أن لا تعطب. إذا لم تعطب أو جبيله الكرائين، الكراء الذي تعاقد عليه، والثاني نظير ما زاد المكتري من الحمل أو السير. مثلا تعاقدا بـ100، وقال العارفون كراء الزائد 100 فعليه 200، هذا كله إذا سلمت. قال: أو عطبت، يختار ذو البهيمة إما الكرائين وإما القيمة. إذا عطبت بكسر أو عرج أو موت بسبب هذه الزيادة في الحمل أو الزيادة في المسير، فإن صاحب البهيمة مخير بين أمرين. قال: يختار ذو البهيمة إما الكرائين وإما القيمة، صاحب البهيمة مخير، إن شاء أخذ الكرائين، المقصود بالكرائين كراء ما تعاقد عليه وكراء الزائد، وإما القيمة، وإن شاء أخذ قيمة بهيمته يوم التلف وتركها للمكتري. مثلا إذا كسرت مثلا يتركها للمكتري ويأخذ قيمتها يوم التلف. قال: أو عطبت، يختار البهيمة إما الكرائين وإما القيمة، هذا منطوقه. مفهومه أنه إذا لم يزد على ما اكتراها له من حمل أو سير وحصل لها العطب ولو كان بموت، فهنا مفهومه أنه لا يلزمه إلا الكراء لربها، لا يلزمه إلا الكراء فقط. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، أحسن الله وإياكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.